cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On a lu le kalam de Cheikh Uthaymeen dans le dars précédent fi tafsir. C'est un kalam wadih. Il montre l'importance du tafsir. Anna ce tafsir doit être ala murad Allah ou ala murad Rasoulihi alayhi salatu wassalam. Et il montre l'importance de faire des efforts dans la compréhension. Lianna la compréhension, c'est ce qui va t'ouvrir les portes de la méditation à tadabbur. Et tadabbur, c'est ce qui va t'ouvrir les portes du amal. Lianna, si t'as compris, t'es convaincu, ça va t'aider à appliquer. Tout ça, استفدناه من كلام شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ثم قال الواجب على المسلم في تفسير القرآن. سكوا الواجب الآن. قال شيخ ابن عثيمين الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى شاهد عليه بما أراد من كلامه فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم. أساس مهم. تجيب كلام ده بشر. Tu lis Kalamullah, enfin, awalan, t'as de l'amour, t'as du respect, mahabba, ihtiram, et t'as du taqdir, et tu sais que c'est une ni'ma. Ça, c'est mohim. Faliada, le respect que t'as envers ce mushaf, et le tawqir, l'ihtiram, c'est pas comme les autres livres. Qala, fayakun mu'azziman li hadhi shahida, khaifan min an yaqul 'ala Allah bila 'ilm. Ça te montre qu'on a celui qui a pas d'ilm fi tafsir, fa rubbama, il parle fi hadha al-majal, fi hadha al-fan, bila 'ilm. Et yaqul 'ala Allah bila 'ilm. Tu le vois, Adam Adnas, Ahyanen, il te dit une chose et il te dit c'est dans le Coran. Et tu sais que le Nafd, il n'est pas dans le Coran. Lui-même, il ne peut pas dire c'est un verset. Laquelle lui, il veut que cette chose qu'il appelle, il m'a un fikr, une pensée, il m'a une ibada, une chose, il m'a un qawl, il te dit c'est dans le Coran. Thomas, il te fait comprendre qu'il a compris ça d'un verset. Anta, tu reviens à ce verset, c'est pas ça la compréhension. Laquelle, huwa al-an, il te dit c'est le Coran. Et le Coran, c'est kalamullah. Donc, il parle, fi hadha al-mawdu', ala Allah bila 'ilm. Et ça, c'est khatir, dit-ten. Parler d'une chose, fi din sans 'ilm. Avec le tafsir, incha'Allah, tu seras ba'id an hadha. Là, tu vas dire une chose, t'es an 'ilm. Tu pourras appuyer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans ce verset. Tu lui citeras un deuxième verset qui explique le premier. Tu lui citeras un hadith. Tu lui citeras kalam ibn Abbas, kalam Umar. Kalam ibn Mas'ud, kalam Uthman, radiyallahu anhum. Tu pourras appuyer kalam tabi'in, kalam mujahid, kalam a'imma, kalam l'imam Ahmed, l'imam Bukhari, Sheikh al-Islam, ou hakada. Qala fa yaqa fi ma harram Allah, fa yukhza bithalik yawm al-qiyam. Ça c'est celui qui parle. Ala Allah subhanahu wa ta'ala bila ilm. Qala Allah ta'ala, qul innama harram rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wal-ithma wal-baghya bighayr al-haq. وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى في verse يسيت المحرمات يسيت الشرك وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا أبقى الشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تعلمون أن الله قال يسيت الشرك يسيت أن ذم كأبقى سموت لغافيتة الذم لأنه قرن مع الشرك. قال وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أي الذين كذبوا على الله إما كذب واضح إما يبغل على الله بلا علم لتسب كذب لأن الله لا جامع دي cette chose. قال أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Et ça montre كذلك أن celui qui parle بلا علم et les conseils n'acceptent pas, c'est un متكبر. Ça arrive de se tromper. Tu pensais cette chose, laquelle c'était conseillé, reviens, et tobe l'Allah, et prends des leçons, ne parle plus en ilm. Tu parles si t'as un délit. Et khas satan ce délit avec la compréhension de ulama al-islam. Amma ba'aduhum yarjum haqada de adillah qui ne sont pas à leur place. Amma celui qui délaisse tout ça, il n'accepte pas le conseil, c'est un mutakabbir. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Hada c'est muhim. Donc le wajib, c'est de faire des efforts. Ne parle pas bila ilm. Ne rentre pas dans des choses que tu ne maîtrises pas. Commence par l'usul. Étudie l'usul et tafsir. Awalam. Hatta t'as des bases. Thumma, t'as une étude à la tariqat salaf. Et inshallah, avec les efforts, il viendra un jour où tu devras parler. Les al-naka, t'as du ilm. Et les gens, ils ont besoin de ce ilm. Et tu verras que tu te sentiras obligé de parler et tu parleras du ilm et il y aura du khir. Kathir. Amma hakada, sans dire ça, sans machayir, sans étude. Sans effort, et que le wahid y parle, هذا là. Ahyanan, majalis al-awam, ahyanan, il polémique dans des sujets de din, t'as ta'atte. والله ني فيغسي القرآن ني أحاديث ني كلام أهل العلم ني قواعد ني ضوابط ميم با الأخلاق حتى لي مو يسو با بوزي هذا يكري هذا هذا يدي موا جي انتوندو مي سي سا واحد يل امين دان سيت ان اوتر امين دان جورناليست امين ان اوتر امين سي كوتوم لوتي دي مون بير الا دي لوت في الحقيقه تشو روتير كو دو شر والله تنظيق تنظيق طنطو celui qui parle parle bien celui qui a pas de ilm personne t'a imposé de parler صحيح كما قال علي النبي عليه الصلاه والسلام ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت الخير سي كوا سي باسكو تو بونس ان تا خير الخير سي قال الله قال الرسول قال الصحابه الخير سي سكي كونتردي با دي سي تا سو خير تفضل personne t'empêchera bel jazak الله خيرا سي تا باسا اصمت تتوا سي ميو C'est mieux, tu préserveras ton nefs, ton din et tu préserveras les autres. Ah là, c'est mohim. Amma, plus tu parles, plus tu penses que tu es à la shayla. C'est pas hakada. Et là, t'en sais, la rubba al-kalima, c'est le sebeb de te faire descendre fil nar, sab'ina aman, comme akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sab'ina khalifa fil hadith. L'insan, il ta'ammal hada. Moi, il parle, et inshallah, s'il est pas à la ilm, moi, il parle, plus il se préserve. Plus il parle, plus il se fait du mal. Et si t'es à l'alim, c'est axe. Plus tu parles, plus tu te préserves à la khir. Plus tu te tais et tu caches ce il, plus t'es à la char. Et t'es à la khatar. Ah, c'est le mizan, c'est quoi l'un de tout ça? C'est l'il. Que ce soit tafsir ou autre. Cheikh Ibn Taymiyyah, il parle tafsir, il est fille. On étudie au sol le tafsir. Amma, c'est dans tous les ulum. Aqidat, tawhid, fiqh, tout ça, c'est fondé sur l'il. Ah, le kalam, il est muhim et il est jamil. ثم قال شيخ ابن عثيمين المرجع في تفسير القرآن المرجع سري أصول سيسا أصول التفسير سيسا كلا ديتاي شيخ الإسلام ابن تيمية دانسا مقدمة سو تفسير الآن كشيخ ابن عثيمين ينزع مدخل important dans le درس précédent إلا دي أصول لا يفسر القرآن بالهوى أو تزيدي أتوى أو تكتم أو la majorité Ce tafsir, il a des usul. Celui qui wafak ses usul, il est à la ilm, il est à la khir. Celui qui khalif ses usul, il n'est pas à la ilm, il n'est pas à la khir. Ka'in al-mankan. Qala al-murja' fi tafsir al-Qur'an. Yurja' fi tafsir al-Qur'an ila ma ya'ti. Qala awalan, kalamu Allahi ta'ala. Fayufassar al-Qur'an bil-Qur'an. Lianna Allah ta'ala huwa alladhi anzala. Wa huwa a'lamu bima arada bih. تذكرون كلام شيخ العثيمين قلت العديد التفسير يفكسوا على وجه الله سبحانه وتعالى يريده تفسير القرآن بالقرآن تكسبلك أفغسي أفك أنطخ بغسي وقد اعتنى بهذا النوع الشيخ العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان أضواء البيان صوت تفسير ستفسير القرآن بالقرآن رحمة الله عليه إنسان تفسير نافع جدا إنسان إمام في التفسير الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان قال الإمام الشنقيطي رحمه الله فإذا نقرأها من خارج الرسالة قال رحمة الله عليه أجمع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله تعالى بكتاب الله بالإجماع لأن تكسبلك أن فيغسي أفيك أن أوتخ فيغسي كلام الله تكسبلك بكلام الله هذا نوع عظيم الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في بوكو سا كذلك souvent il cite un verset et juste après il te cite plein d'autres versets qui t'expliquent le premier il te dit وقول الله تعالى et il te cite قول الله تعالى et il te cite et ça t'explique ça te montre la relation entre ce verset et l'autre et ça c'est مهم قال إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله عز وجل من الله جل وعلا صحيح C'est ce qu'il a cité, Cheikh Ibn Taymiyyah. لما قال لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. Donc أفضل التفسير وأحسن التفسير c'est تفسير الآية بآية أخرى et la référence في هذا الباب c'est كتاب الإمام العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه قال ولذلك أمثلة منها c'est مهم لأمثلة pour comprendre لأن الآن ce qui cite des أصول le premier أصل في التفسير ما هو تفسير بكلام الله تفسير القرآن بالقرآن ça c'est le premier أصل comment tu fais le Coran avec un autre verset الآن مثال بقول سي مهم قال قوله تعالى بخمي مثال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سو فيغسي قال فقد فسر أولياء الله وقد فسر أولياء الله بقوله أو وقد فسر الله سبحانه وتعالى أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا الآن سأحسن تفسير Le wali qui est cité, tu vas trouver Ba'dannas, il explique un wali à sa façon. Matalan, al-Soufi, al-Bollan, al-Wali, il a une tenue spécifique. Tellement qu'il a atteint au niveau, Rubama, il n'a plus besoin d'adorer Allah. Zandaqa wa kufr. Et ils te disent, c'est un wali. Al-Shi'a al-Rawafid, al-Zanadiqa, pour eux, al-Wali, c'est celui qui aime Ali et qui déteste Baqiyat Sahaba. C'est un wali, indahum. Al-An, al-Wali, al-Fahm al-Sahih, si tu veux comprendre vraiment, c'est un wali, écoute pas Fulan ou Allah. Al-Wali, qala jalla wa ala, al-Ladhina amanu wa kanu yattaqoon. Ça te montre que chaque musulman, c'est un wali. Et l'wilaya tatafawad par rapport à quoi? Par rapport à l'iman ou taqwa. Plus l'iman il est qawi, plus l'insan yattaqi Allah Azza wa Jal, plus c'est un wali lillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que celui qui insulte sahaba c'est un wali? C'est un kafir billah. S'il insulte tous les sahaba, c'est un kafir. La shakur al-wali. Est-ce que celui qui arrête d'adorer Allah c'est un wali? C'est un kafir billah. Azza wa Jal. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Huwa yidila. J'ai atteint un niveau, il a atteint tellement un haut niveau, il fait plus salat. Na'oudou billah. Hada alladhina amanu wa kanu yattaqoon. Donc c'est un mithal tayyib. Il t'explique al-wali. Qawlu ta'ala, deuxième exemple. Wa ma adraka ma at-tariq. Sourate at-tariq. Min juz ammari ma'roufa. Qala faqad fassara at-tariq bi qawlihi. Wa qad fassara at-tariq bi qawlihi. Fi l'ayati al-thaniya, al-najmu al-thaqib. Wahad si demande à Tariq ma, ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, le verset suivant, il te montre An-Najmu Thaqib. Wa ma adraka ma Tariq, An-Najmu Thaqib. Qala, troisième exemple. Qawlu ta'ala. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Qala faqad fussira, ou fussira dahaha bi qawlihi fi l'ayatayn ba'daha. Qala, Azza wa Jal, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wal jibala arsaha. الأرض بعد ذلك دحاها سفجر خوا دحاها أي أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها تفسير سامبل. C'est pour ça que علم السلف c'est من أسهل ما يكون. لو تولي للتفسير ابن كثير في الحقيقة il est simple جدا. Tu cites un verset, il t'explique avec un autre verset, il te cite des hadiths, ثم il te cite كلام العلماء. قال مجاهد قال قتادة. Des mots tout simple. Lis تفسير المعتزلة. نعوذ بالله. Kalam, kalam, kalam, khawd, il rentre dans des choses. À la fin, tu ne sais même plus c'est quoi que tu lis comme tafsir. Quel verset, quel surah, tu ne sais plus t'es où. Katrat le kalam. Amma tafsir al-ulama, il est sahl vite. Tafsir Cheikh Sa'di, rahmatullah alayhi, il est là, fait vite. C'est un verset. Et il t'explique avec kalam, sahl vite. Qala, deuxième asl. Donc, premier asl, tafsir al-Qur'an bil Qur'an. Et il y a beaucoup d'exemples fi adwa al-bayan. Les exemples qu'il a cités sur Mu'taymin, sahla et tayyiba, takfi. Deuxième asl, qala kalam rasulillah. Donc c'est le deuxième fondement fait de tafsir. Tu comprends ce verset avec sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala, fayufassar al-Qur'an bis-sunnah. Bien sûr, al-sunnah thabita. Amma al-da'if, min babi awla al-mawdou' al-munkar, fala. Fal-ulama, il qayyid pas toujours al-sunnah sahiha. لكن لا شك أن المراد في السنة الصحيحة. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. نعم أعلم الناس بمراد الله سبحانه وتعالى في الرسول. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم السنة من الوحي. ففي الحقيقة تكسبلك الوحي أي القرآن بوحي آخر السنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة من الله كذلك c'est Allah qui lui a révélé السنة. Et on verra la différence entre on fera une kalima la différence entre le hadith al-Qudsi ou al-Qur'an ou كذلك entre la différence entre le Qur'an ou le hadith al-Nabawi la différence entre le hadith al-Nabawi ou al-Qudsi هذا إن شاء الله on vous avait dit on allait le faire on attend une munasaba لكن إن شاء الله ستأتي المناسبة on le fera à la fin على كل حال السنة من الوحي لكن من كلام رسول الله. القرآن سمن الوحي لكن سمن كلام الله c'est ça la différence. القرآن والسنة les deux سمن الوحي لكن القرآن سمن كلام الله والسنة سمن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولذلك أمثلة منها إذا سيتي دي أمثلة أما في هذا الباب فكثير كثير جدا. تفسير ابن كثير رحمة الله عليه chaque verset il explique avec des hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. قال قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Ce verset min surat Yunus. Al-husna wa ziyada. Ça veut dire quoi al-husna? Ça veut dire quoi ziyada? قال فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. دونك للذين أحسنوا، والإحسان معروف أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، حديث عمر. سيسال إحسان أي سأدغي الله سبحانه وتعالى على بصيرة بيان سور التوحيد اي tout ce qui suit التوحيد. هؤلاء أي المؤمنون يزوغوا الحسنى والزيادة. سيكون الحسنى قال فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله، الحسنى بالجنة. دونك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى سالجنة. الزيادة قال فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال وأبي بن كعب، حديث أبي موسى قال في الحاشية أخرجه ابن أبي حاتم وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال في الحاشية أخرجه الطبري في التفسير واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال ورواه ابن جرير من حديث كعب ابن عجرة، نعم من حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال في الحاشية أخرجه الطبري في التفسير إكسترا. هتوزع أولا ببي في العقيدة ثابت، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله. سو تفسير الآن أي سغجوا ست زيادة أي للذين أحسنوا الحسنى أي يزوروا الجنة أيها un plus زيادة quand ils seront في الجنة. ست زيادة الآن tu peux pas savoir c'est quoi إلا بوحي، لأن هذا من أمور الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم يتنفهم أن الزيادة سننظر إلى وجه الله، هذا تفسير نبوي، تفسير القرآن بالسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحديث اللي في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا اكسبليكي أن يكشف الحجاب أي فوار الله سبحانه وتعالى، ثم إلى سيت الفرسيل الذين أحسنوا الحسنى أي سوف في الجنة وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله. الحديث اللي في صحيح مسلم يا بلاد حديث في مدرسة سانس توسا لديتاي أن لفي في دروس العقيدة في الواسطية أوتخ ولله الحمد. Deuxième exemple, في ماذا؟ تفسير القرآن بالسنة. أما premier نوع تفسير القرآن بالقرآن، on a vu trois exemples. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، on a vu الذين آمنوا، on a vu plutôt وما أدراك ما الطارق، et on a vu والأرض بعد ذلك دحاها. Trois exemples pour تفسير القرآن بالقرآن. انتهينا. Deuxième أصل تفسير القرآن بالسنة. Premier exemple. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ونفني زيادة النظر لوجه الله. دوزيام اكزامبل أي من التفسير القرآن بالسنة، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله سبحانه وتعالى إلى انكوراج المؤمنين de se préparer contre الأعداء et de préparer قوة. C'est quoi cette قوة؟ قال فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم. ألا إن القوة الرمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، il l'a répété plusieurs fois. القوة الرمي، هذا ستمنطق أن القوة فسرت بالرمي. قال رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. إلى سيتي دو زيكزامبل. تفسير الزيادة بوجه الله في صحيح مسلم، تفسير القوة بالرمي في صحيح مسلم. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. تخوازم أصل. قال كلام الصحابة رضي الله عنهم. تفسير القرآن بكلام الصحابة. الصحابة ils ont pris le Coran directement du prophète عليه الصلاة والسلام. فالقول قول il est معتبر جدا. Ils ont vécu la révélation. Il est descendu avec leur langue, la langue de Quraysh. Et ils maîtrisaient la langue arabe. Et ils ont vu le Nabi sallam appliquer ce Coran. Et ils ont vécu la révélation. Que ce soit les Ghazawat ou autres. Des versets qui descendaient. Voilà, chaque annahum, c'est a'lam al-nas bil Coran. بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن غضياء. تتعجب أنت من قوم. Il délaisse kalam al-sahaba et il veut comprendre le Coran avec kalam adouillah, azza wa jalla, adou min adaillah. Il lui dit là, ce verset on peut plus l'appliquer. Et il lui dit ce verset il est magnifique quand ça l'arrange. Et les versets qui le dérangent, là on peut plus l'appliquer, il faut réformer, il faut. Tu trouves un armiya, ils sont wara haoula. Et il délaisse had al-jil, alladhi atna alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Khayrun nas qarni, thumma alladhina yalounahum. الخير لا فيهم بل الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال كلام الصحابة رضي الله عنهم. Et on avait fait une ishara dans le premier dars qu'on avait fait avec les frères, أن كلام الصحابي في أسباب النزول له حكم الرفع كذلك في المسائل التي لا يدخلها الاجتهاد. مثلا تفسير ابن عباس أن الكرسي موضع قدمي الرحمن فله حكم الرفع forcément il l'a pris من الوحيد. لأن c'est des choses tu peux pas dire avec la raison. Donc tu as deux cas, كلام الصحابي في سبب النزول. مثلا الصحابي te dit ce verset est descendu à telle période له حكم الرفع لأن استفاد من النبي صلى الله عليه وسلم il a vécu la révélation. Deuxième cas, Sahabi parle d'une mas'ala fi tafsir bidoun, ou c'est pas une mas'ala ijtihadiyya, mais une mas'ala al-ghaib, مثلا. Il décrit le jannah, ou il parle de al-kursi, ou de l'arsh, tout ça c'est hukm al-rafa. Amma idha ikhtalafa al-sahaba, et ça arrive, hada yurajjah par rapport à al-dalil. Ahyanan fi tafsir ibn Kathir, il te cite plusieurs qawl, il te dit le premier qawl c'est qawl ibn Abbas, le deuxième qawl c'est qawl Ali ibn Abi Talib, le troisième qawl c'est qawl Uthman, radiyallahu anhum. Fi hada al-hal, c'est un khilaf, et on a déjà expliqué le comportement à avoir عند الخلاف. قال لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير. Et il va les citer. Il va avoir un chapitre, et Inch'Allah, ça sera le prochain temps, ça donne. Il va citer, moi j'ai page 38, المشتهرون بالتفسير من الصحابة, et il va citer Ali ibn Abi Talib, et il va citer Abdullah ibn Mas'ud, et il va citer Abdullah ibn Abbas. كذلك غيرهم. لكن il cite ceux qui ont été connus pour هذا. Et il va citer كذلك أئمة التابعين qui étaient connus pour le tafsir. هذا on le laisse بعد. قال لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم. Et تعلمون أن celui qui veut une chose, c'est pas comme celui qui ne la vit pas. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ليس كالمعاينة. Eux ils ont vécu, tu as vécu une chose, c'est pas comme quelqu'un qui te rapporte. هؤلاء الآن ils ont vécu la révélation. فلا شك que leur فهم et leur compréhension, elle sera أقرب للصواب que ceux qui sont venus après eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se trompent pas. La preuve, c'est qu'احيانا il y a خلاف. لا شك أن الحق لواحد. لكن صحابة مجتهدون. هذا لابد أن يفهم. قال ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق. نعم, c'est أفضل الناس بعد الأنبياء. Et c'est أعلم الناس بعد الأنبياء. بعد الأنبياء رضي الله عنهم. قالوا أسلمهم من الأهواء وأظهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق والصواب. نعم, القوم كالله لا شوازي رضي الله عنهم. الله لا شوازي pour propager هذه الدعوة. Et pour épauler Al-Nabi alayhi salatu wa salam. Fala shakan Allah subhanahu wa ta'ala, il est hakim, il a choisi afdal al-nas, ba'd al-anbiya, ou al-rusul. Qala wa lidhalik amthilatun kathiratun jidda. Tafsir ibn Jarir, al-Tabari, kadhalik, Cheikh Ibn Uthaymeen, il va citer les tafasir, il va citer des exemples, il va citer les références. Et parmi les références, bel, yuraqab, mu'allif al-kitab, bi Sheikh al-Mufassirin, al-Imam ibn Jarir, al-Tabari. Qala qawluhu ta'ala, c'est un exemple, faqat. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. Vous vous rappelez ce verset, on l'a vu dans les durus de Tahara. قال فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. Et c'est صحيح. أن c'est pas مجرد اللمس. لأن touché sa femme, ça annule pas l'odo. المراد هنا باللمس c'est الجماع. Comme on a vu dans les durus de Tahara. T'as le tafsir de qui? De Ibn Abbas, sahabi Jalil, radiyallahu anhu. Et Inch'Allah, le prochain dars, on continue. On a vu pour l'instant, c'est Usul Azima, tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, tafsir al-Qur'an bil-Sunnah, al-Sahiha, et tafsir al-Qur'an bil-Kalam, al-Sahaba. Et c'est ça, fil-Hakika, manhaj al-Salaf. Al-Qur'an, wa-Sunnah, et Kalam, al-Sahaba, wa-Tabi'in, a-Immat al-Islam. C'est ça, al-Manhaj al-Salafi, rien d'autre. Sallallahu al-Thabat al-Afiyah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله لبخش درس on a fait une grosse partie de la رسالة الآن. Vous avez vu que cette رسالة ça va très vite. إن شاء الله si on peut finir la semaine prochaine, تمام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.